حيث يقول السائل: بيني وبين والدي شعور نفسي في غاية السوء، حيث إني أنقض أفعالهما دائما وأرى عدم توفيقهما في كثير من التصرفات، ولا أستطيع دفع هذا الشعور النفسي الذي يؤلمني فيما بيني وبين نفسي، ولا أستطيع أيضا الصبر على عدم نقدهم، مع العلم بأن كثيرا من هذه الأمور ليست محرمة، لكن هو شعور بالتساهل والاستهانة منهما. ما نصيحتكم لي أثابكم الله؟ ما زلنا في النقد. أخي في الله، أنت على خطر عظيم لم يتدارك الله برحمته، وهذا ليس بأدب ولا ببر للوالدين، وفيه إضاءة لوصية الله عز وجل التي وصاك بها من فوق سبع سماوات. دع عنك الترهات من الشعور النفسي وهذه الأوصاف المنمقة، وانتبه لنفسك واحذر من عقوبة الله العاجلة والآجلة لك. من عرف حق والديه عليه امتلأت عينه بالرضا، ومن امتلأت عينه بالرضا عظم الحقير وكبر الصغير وأرضى الجليل سبحانه. إذا عرفت من هما والداك ومقدار نعمة والديك عليك وإحسانهما إليك، وتأملت نصوص الكتاب والسنة، وانتبهت لما أنت مكلف به شرعا، فعندها لن تجد مكانا لما يسمى شعور نفسي ولا جسدي أو غيره. انتبهت أنك على شفا جرف هاري ينهري بك إلى العواقب الوخيمة، فأنت على خطر إن لم يتدارك الله برحمته. الذي يحسن إليه فإنه إن كان كريما موفقا مسددا ملهما أعظم الإحسان. الناس تستعذب بالإحسان، والحر إذا أحسنت إليه مرة كأنك ملكته، وهو الوفي وحفظ العهد من الإيمان. هذه مراتب أهل الكمالات، أنهم إذا أحسن إليهم رد الإحسان بأضعافه. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء يعني يا أهل المعروف الإحسان إلي، لكم عندي ثلاثة أشياء بإحسانكم إلي: يدي ولساني والضمير المحجب. أما الضمير فهو أن أعتقد فضلكم، وأما اللسان فأنا أتحدث بما أحسنتم إلي، وأما اليد فإني أعمل في خدمتكم. هذه ثلاثة أنواع من الشكر. يقول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أول من تشكره من الناس بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم باتباع سننهم وصلوات الله عليهم وسؤال الله أن يصلي عليهم هم والدات. أن تكون تشكر والدين كما أمرك الله عز وجل، ونعمتهم عليك عظيمة بالثلاثة: القلب أن تعتقد فضلهم، وثانيا أن تتحدث بهذا الفضل: جزاك الله كل خير يا أمي، ربيتينا صغارا وعلمتينا كبارا وأدبتينا وأحسنت إلينا، جزاك الله خيرا أبي، ربيتني صغيرا ورعيتني كبيرا، أحيلك على الله أن يجزيك عني خير الجزاء، رأيت منك الخير، رأيت منك الإحسان، أسأل الله أن يرفع درجتك ويحسن خاتمتك بعد عمر مديد. هذا الذي وصاك الله به، وهذا الذي تتحرك به الألسنة التي لا تكذب، وألسنة الوفاء لا ألسنة اللؤم. وأما بالنسبة لليد فهو أن تعمل في خدمتهم، ومهما عملت ومهما فعلت فلن تسوى وفلن تعادل شيئا من حق الوالدين عليك. ولذلك رأى علي رضي الله عنه رجلا يطوف وهو يحمل امرأة، فقال له: من هذه؟ قال: هذه أمي. فقال: يا عمر هلم حتى تغشان الرحمة. وأصبح يسيران بجوار الرجل، ومن رفقة الصالحين الإنسان الصالح الذي يعمل العمل الصالح على طاعة الله ومرضاة الله كله خير وبركة. رأي بارا بأمه وجاء في طوافهم في ساعات القرب من الله عز وجل. تأمل حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتيكم أهل اليمن أرق قلوبا وأفئدة فيهم أويس من قرني رجل بار بأمه كان به برف فدعا الله فأذهبه عن إلا موضع درهم من قدمه، من رآه منكم فليسأله أن يستغفر له. صحابة عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده ودعوته يقول لهم من رآه منكم فليستغفر له، حتى وقف عليه عمر رضي الله عنه لكي يسأله أن يستغفر له. وكان عمر رضي الله عنه إذا جاءت بعوث اليمن يقف يقول فيكم أويس القرني، فيكم أويس القرني، هذا هو الذي أدبتك به الشريعة وأدبتك به الفطرة التي فطر الله الناس عليها، أن تكون وفيا لوالديك لا خبا ولا لئيما، وأن لا تنسى فضل والديك عليه. يا هذا إذا نسيت فضل والديك أصبحت عين السخط تبدي المساوي وتبدي الشكوى، وأصبح الواحد ينظر ما الذي فعل أبوه به في الصغر، وما الذي قاله له، وما الذي عمله معه لكي يتورث الأحقاد والضغائن والعياذ بالله، ثم يجلس في المجالس ويحكي ما قال أبوه وما فعل ويتذمر ويتسخط ويزال يهوي في سفال إن لم يتدارك بالعزة والجلال. للعزة والجلال أخي انتبه لنفسك ودع عنك صنيع اللؤم، هذا الذي تجده في نفسك ليس شعورا نفسيا، ودع عنك العبارات المنططة والممططة، هذا إبليس اللعين الذي وقف بينك وبين رحمة أرحم الراحمين، هذا إبليس اللعين الذي سول لك ما لا يرضي الله عز وجل، فأصبحت تنظر إلى أخطاء أبيك وأمك فأصبحت تنتقد وقد ربياك صغيرا. يا لله من أكف حملك، يا لله من أيد أحسنت إليك، يا لله من أب وأم طالما رأياك، يا لله كم أيقظتهما من المنام وكم أتعبتهما وكم تحملا من الآلام، يا لله من أياد بيضاء ربطتها عليهم بأسوأ ما يكون الرب من خبث طوية تحمل للوالدين سوء النية لكي يخرج منها الأذية في الظاهر، كف لسانك عن والديك وقل خيرا وإلا فاصمت، عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس من الناس فما بالك بعيوب والديك. أبلغت عيوب ليست بحرام كما تقول، عيوب ليست بمحل إثم، إنها أمور فاضلة تنتقد فيها الوالدين. نعم لقد خسرت خسرانا مبينا إن لم يتدرك الله برحمته، فإياك ثم إياك أن يستغويك الشيطان، فإنه يبدأ بالأشياء التي هي ليست بمحرمة ثم يتدرج معك حتى تنتقد من والديك كل شيء، وعندها لم تفي لوالديك بشيء. أخي إن لم تفي لوالديك وأنت ترى نعماءهما عليك فلم تفي لوالديك وأنت تنظر بعين السخط. اتق الله واجتهد في الدعاء أن الله عز وجل يرزقك قلبا سليما من هذا المرض، وتوسل الله أن يكف عنك وساوس الشيطان، وانتبه من غفلتك واستيقظ من منامك وتبارك ما بقي من عمرك. كم من إنسان فقد والديه يتمنى أن والديه أمامه لكي يرضى الله فيهما، لو تعلم مقدار هذه الدقيقة التي يعيشها أبوك أو تعيشها أمك، إذا حيل بينك وبينها تعلم مقدار هذه الرحمة، لو علم من رزقه الله أبا وأما كم هي نعمة من الله عليها، مد الله في عمر أبيه وأمه لكي يكون صفحة صفحة خير له وبابين إلى الجنة. اجتهد رحمك الله، ما هكذا يكون البر، وما هكذا يكون الولد، ولا هكذا يكون الابن، ولا هكذا تكون البنت، وإياك والترهات وما يلقيه شياطين الإنس والجن، حتى إنه في هذه الأزمنة المتأخرة أصبح الحقوق يعلم للأولاد، حتى تجد من يكتب ومن يقرأ ومن يخرج أمام الناس في بعض القنوات كما حدث البعض لكي يعلم الابن كيف يعق والديه، من باب حرية الرأي، وما في شيء اسمه فرض الرأي، والصغير ينبغي أن يحترم، يحترم حتى يرد الموارد، يحترم إذا علم ما هو كتاب الله وما هو هدي الله وشرع الله، به تكون كرامته واحترامه وإجلاله. لسنا بحاجة إلى أحد ما دام عندنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أدبنا الله أحسن تأديبنا، وما ذكرت النصوص في حق الوالدين وبر الوالدين يكفي عن كل قائل عن كل قول، لأنه ليس بعد قول الله قول، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالله عز وجل أمرك بكلمات الصدق وأمرك بكلمات العدل، وما عليك إلا الفعل، لا تلتفت يمينا وشمالا، وعلينا أن نقبل على هذه السنة التي أدب الله بها أولياءه وعباده المصطفين من بر الوالدين، حتى أنبياءه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، هذا يحيى عليه السلام، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، هذا عيسى عليه السلام، هذه كلها دروس الأنبياء أنفسهم. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال التي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ولا الوالدان يرفعان ولا يوضعان، يكرمان ولا يهانان، يرد لهم البر بأحسن الرد، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقضى ربك، شوف المنظر كيف قضى، لما تأتي كلمة قضى حتى الحروف التي اختيرت كان بالإمكان يقول وأمر ربك، لكن قضى، شوف وقعها في الآذان وفي الأسماء، ولكن ما أطيب وقعها في قلوب المؤمنين الصادقين، ما أطيب وقعها في تلك القلوب التي تؤمن بالله وبكتاب الله وتستجيب لداعي الله عز وجل. وقضى ربك الذي ربى بالنعم والمنن سبحانه، لا إله إلا هو ربك الذي لا رب لك سواه سبحانه. وقضى ربك أمر وحكم ووصى، ثلاثة معاني في قضى، أمر وحكم وقضى ووصى، بعضهم يقول حكم ووصى، بعضهم يقول قضى ووصى، أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا الذي له سبحانه، وله سبحانه أعظم من هذا كله، ولكن ينبه عباده، هذا في التوحيد. قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه. وبالوالدين إحسانا، ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. فاللهم يرحمهما الرحمة التامة الكاملة في الدنيا والآخرة، هذه هي وصية ربك لك. فتأمل رحمك الله حالك، وإن لم يتدارك الله ويتدارك أمثالك من ألسنة النقد والتشكي وكشف العيوب والسوءات، أسوأ ما يكون النقد إذا أفسد الإخوة، إذا كان شرك على نفسك هذا بلاء، لكن أن يتعدى ذلك يأساد الإخوات. أبونا ما فعل، أبونا فعل، أمنا قالت، أمنا فعلت، أمنا ما فعلت، فعندها يبدأ الشر بالإنسان ثم يسترسل إلى إخوانه وأخواته، وعندها يكون الحقوق متعديا، ومن كان مثل ذلك والعياذ بالله فقد كتب عليها أنه من تولاه فإنه والعياذ بالله تولى من يريده الموارد المهلكة. إياك والعقوق، فإن العقوق ينتهي بصاحبه إلى النار، وعليك بالبر وتدارك ما بقي، ولك التوبة. فما دام أنك تداركت حالك قبل الموت وعرفت خطأك وأقبلت إلى الله واستغفرت وتب فإن الله غفور رحيم. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك، يا من أمرت بالبر، أن تجعلنا من البارين. اللهم اجعلنا من البارين، اللهم اجعلنا من البارين، ووفقنا للبر الوجه الذي يرضيك عنه، وجعله خالصا لوجهك موجبا لرضوانك. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما رحمة لا تسألهما بعدها عن صغير ولا كبير ولا دليل ولا حقير. اللهم أتم عليهم الرحمة في الدنيا بحسن الحال وصلاح الحال والعمل الصالح وحسن الخاتمة بعد عمر المدين، وعمل صالح الرشيد وعيش الرغيد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على بر الوالدين بعد وفاتهما بحسن الدعاء والصدقة عنهما، وتقبل منا ذلك خالصا لوجهك موجبا لرضوانك. اللهم إنا وقفنا عاجزين ضد معرفهما إلينا، وقد أمرتنا ببرهما والإحسان إليهما، فنرفع أكفنا إليك أن تجزيهما عنا خير ما جزيت والدا عن ولد. اللهم ادهم عنا خير الجزاء، اللهم ادهم عنا خير الجزاء، اللهم أعظم لهما جزاء الدنيا والآخرة، اللهم أعظم لهما جزاء الدنيا والآخرة، وتقبل ما ندعوه لوالدينا. اللهم تقبل ما ندعوه لهما، وأذن لهما يا ربي في الدنيا والآخرة بحسن الثواب. اللهم اجعلهما في الآخرة في أعالي أعالي الفردوس الأعلى من جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.